أكرم الله عباده إذ هداهم للعبادة أكرم الله عباده إذ هداهم للعبادة فإذا الأرواح صارت في نعيم وسعادة يطيف العباد أمنا من رياض الصالحين يطيف العباد أمنا من رياض الصالحين في تسابيح سجود وانتارات حزينة أكرم الله عباده إذ هداهم للعبادة فإذا الأرواح صارت في نعيم